يا قلت لا ليش يا با قلت لا ليش اسم الله تتلين قالت لي يا قاسي القلب تتلين يا با قلت لا ليش اسم الله تتلين وقالت لي يا قاسي القلب تتلين يا با يا با يا با وايمت ايمت الى كاس المدام يا با وايمت الى كاس الحب تتلين صميت وصاب دلالي عطاب يا يابا يا يابا يا يابا يا هي يا با كبود بجمر عالفرقة غوايلين يا با كبود بجمر كبود بجمر والله كبود بجمر عالفرقة غوالين وهم بالغوايل بق غوايلين يا با كبود بجمر عالفرقة غوالين وهم بلبس يلبك غوالين يا يابا كبود بجمر عالفرقة هغوالين وهم باللبس يلبق هغوالين يا بيت النزرع قلبي غوالين وابو ضرار في اول طلا يا ياب يا هي يا هي يا هي يا يابا نهار وليل بتعنا وعباله ولا صباح ومساء بتعنا ولا صباح ومساء بتعنوا عبالي وحتى الهم بقلبي عبالي يا يا يا يابا رح لبس لابو احمد النزر يا يابا رح لبس لابو احمد النزر عبالي لانه شيخ من غالي نزاي يا ياب يا هي يا هي يا هي ولا عبعدك وشرفت كاسات هديه يا يابا عبعدك وشرفت كاسات هديه دخيلك لا ليالي الحب هديه يا يابا طالما صالح النسر موجود والله طالما ابو عبد الله موجود حدي لغير الموت ما بحسب حساي يا يا يا اخ والله يما يا يما يا يما والله من سخى يا لك بدل يا ناعم والله بالمسا والمصباح كل من وليف ومعه وانا عشيري راح والله شقد وصيت الجفن لا يا يما لا لا شقد وصيت الجفن انا شقد وصيت الجفن لا يا يما لا لا او يا جفن وعدنا اميتها يا محمد الدوش في معرض الاهرام